أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقل له استغفر لي واستخلفني أبو عامر على الناس. يبقى جعل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أميرا على الناس من بعده، أميرا على الناس من بعده، هو الذي استخلف أبو عامر رضي الله عنه أبا موسى الأشعري على الناس، فمكث يسيرا ثم مات. قال فرجعت ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل وعليه فراش، سرير من رمال كده وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه. وكان دائما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب قال تحت ظل شجرة ثم راح وتركها، ثم راح وتركها، لهم الدنيا ولنا الآخرة، اللهم العيش إلا عيش الآخرة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دوما للمهاجرين الأنصار في عند حفر الخندق، اللهم العيش إلا عيش الآخرة، قلنا مشقة وشظف في العيش، ولكن دايما يعني هذه الحياة الحقيقية، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يبقى دي الحياة الحقيقية، يبقى يقولنا الدنيا دي بيقتات فيها الإنسان ممر، يعني لا يقف عند الدنيا ولا عند متاعها، الدنيا أصلا خادمة للآخرة، الدنيا دي ممر بنمر نخليها إلى الآخرة، فبصر المؤمن دايما كده إلى الآخرة، اللهم العيش إلا عايش الآخرة، يبقى سرير بالرمال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضجع على ذلك السر حتى أثر في ظهري وفي جنبي، وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب قال تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. قال فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وقال قل له استغفر لي، والنبي دايما كده الأمانة، يعني دايما حمله ذلك هذه الأمانة، زي ما الإنسان كده أقرب مني فلان السلام، أصبحت أمانة تؤدى هذه الأمانة، يا عائشة إن جبريل يقريك السلام، قالت عليك وعليه السلام، عليك وعليه السلام، يبقى دي أمانة يؤديها الإنسان، فحمله هذه الأمانة أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، وقال قل له استغفر لي، فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر ورأيت بياض إبطيه، ثم قال لهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس، فقلت ولي فاستغفر، فقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وادخله يوم القيامة مدخلا كريما، يعني بيتحين أيضا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه الفرصة، وطلب ذلك الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له، واللهم اغفر لعبد الله بن قيس، قلنا ده اسم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس، قال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، مر علينا هذا الكلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال عبد الله قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقلت ولي فاستغفر، فقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وادخله يوم القيامة مدخلا كريما. قال أبو بردة رحمه الله إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى. ثم ذكر الباب التالي باب غزوة الطائف، قال باب غزوة الطائف في شوال سنة 8 قاله موسى ابن عقبة، يبقى لهذه الغزوات بعد فتح مكة، يبقى توجه إلى هوازن، وفي هوازن كما بينا لما جاء وفد هوازن مسلما وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه السبي والأموال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر في تقسيم هذه الغنائم حتى قسمها في جعرانة بعدما ذهب إلى الطائف وقفل من الطائف، قلنا ترك لهم فرصة طويلة جدا من الأيام عساهم أن يأتوا مسلمين فيرد عليهم ذلك، ولكن يعني هم أتوا إلا بعدما قسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم في الجعرانة، فغزوة الطائف بعد حنين خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقم بتقسيم غنائم حنين على قوم، تأخر أملا في إسلام هوازن، ولكن هم تأخروا يعني فترة زمنية. قال غزوة الطائف في شوال سنة 8، يعني بعد فتح مكة، قاله موسى ابن عقبة وغزوة الطائف يبقى كانت بعد أيضا حنين. قال في رواية عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة رضي الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث، فسمعه يقول لعبد الله بن أمية: يا عبد الله، أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابن الغيلان، فإنها تقبل وأرمع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكم. يبقى رجل مخنث، يبقى نقول على ذلك يا ترى هو أميل للذكورة ولا أميل للأنثى؟ مخنث. فعلى ذلك هذا الرجل المخنث كان بيدخل علينا في البيوت، ولكن لما قال لعبد الله بن أمية: يا عبد الله، رأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك ابن غيلان، ثم وصفها قال: فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، بيصفها يعني. فعلى ذلك يبقى ده بيميز وينقذ ذلك الأمر. فعلى ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم دخول على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، كما تحكي ذلك أم سلمة رضي الله عنها: قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث. يبقى كان الاعتراض لما تكلم ذلك رجل بهذا الكلام بيصف ابن الغيلان، يعني يقوله لما يعني سمعت يقول: يا عبد الله، رأيت ان فتح الله عليكم الطائف غدا فخلي بالك من ابن غيلان، يعني ما تفوتهوش اساسا. قال: فانها تقبل باربع وتدبر بثمان، هو بيصف جسد هذه المرأة وأرداف المرأة إلى غير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكن، فنهى ومنع من دخول المخنث على النساء، على النساء، طالما أنه بينقل. زي كده برضك الطفل المميز، يبقى الطفل المميز يدخل طالما لم ينقل ذلك الأمر، ولكن إن بدأ يميز في أعضاء المرأة فيمنع عند ذلك، يقول عن بدنها، عن جسدها، عن أرضافها، عن هديها إلى غير ذلك. طبعا بدأ ينقل، يبقى على ذلك يمنع من الدخول على النساء. يبقى الطفل المميز قلنا يعني لسه لم يصل بعد سن البلوغ، ولكن هو ينقل هذا الكلام مثلا كأنه يصف لأبيه يعني هذه المرأة، نقول على ذلك يصف من جمال هذه المرأة أو من جسدها أو بدنها، فهيمنع عند ذلك، يمنع عند هذا الأمر. ذكر أيضا في رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فلم ينل منهم شيئا، قال: إن قافلون إن شاء الله، فثقل عليهم وقالوا: نذهب ولا نفتح. وقال مرة: نقفل. فقال: اغدوا على القتال. فغدا فأصابهم جراح، فقال: إنا قافلون غدا إن شاء الله، فأعجبهم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال سفيان مرة فتبسم. قال الحميدي: حدثنا سفيان الخبر كله. بيتكلم هنا في غزوة الطائف، ومدة الحصار كانت مدة طويلة، ولكن لم يصل إلى هؤلاء القوم في حصونهم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فلم ينل منهم شيئا، كان حصار، ومدة الحصار امتدت إلى 40 يوما، فقال: إن قافلون إن شاء الله، خلاص حيتركهم ويعود. فثقل عليهم، إزاي بعد الحصار الطويل ده يترك هؤلاء القوم؟ وقالوا: نذهب ولا نفتح. وقال: نقفل. قال: اغدوا على القتال. خلاص يبقى نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن رأي المجموع، قلنا كما حدث في غزوة أحد، كما حدث في غزوة أحد لما استشار القوم فأشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا، وأيضا يتقابلون مع المشركين خارج المدينة، خارج المدينة. وكم من رأي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمكث في المدينة حتى يقاتل أولاء القوم إن غدوا إليهم، ولكن كان غالب الآراء وقف تعالى الخروج من المدينة لقتال الكفار خارج المدينة، فكانت دي غزوة أحد. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأيه وشاوره في الأمر، يبقى الأمر مشهورة كده، الأمر مشهورة. قلنا رغم أنه ده كان ضد رغبة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الخروج إلى أحد خارج المدينة وقتال الكفار خارج المدينة كان ضد رغبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمر شورى بينهم، الأمر شورى بينهم، شاوره في الأمر. يبقى كانت المشاورة نتج نتيجة هذه المشاورة أن يخرجوا ويلتقوا مع الكفار خارج المدينة، خارج المدينة. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأيهم حتى إذا لبس لأمة الحرب على ذلك تراجعوا، قال ما كان النبي إذا لبس لأمة الحرب أن يعود، فخرج معهم إلى أحد. أيضا هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحصار الطويل للطائف ولم ينال منهم شيئا، قال إن قافلون إن شاء الله خلاص حنسبهم وحنرد، فثقل عليهم وقال نذهب ولا نفتحه، قال اغدوا على القتال، اغدوا على القتال خلاص نقتلهم. فغدوا فأصابهم جراح، قال إن قافلون غدا إن شاء الله، فأعجبهم فسكتوا فقبلوا ذلك الأمر، بس بعد ما وقعت فيهم الجراح. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ضحك من قوله هم لسه بالأمس كده يعني قالوا ازاي نذهب ولا نفتحه، وقرار كده ان هم هيصمدوا امام هؤلاء، ولكن لما صارتهم الجراح وألم الجراح، فلما قال إن قافلون غدا إن شاء الله أعجبهم هذا الأمر، أعجبهم ولم يعترضوا بقى كما اعترضوا المرة الأولى. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن أبي عثمان قال سمعت سعدا رضي الله عنه وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله وأبا بكر، وكان تصور حصن الطائف في أناس، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى لغير أبيه ويعلم فالجنة عليه حرام. وقال هشام أخبرنا معمر عن عاصم عن أبي العالية أو أبي عثمان النادي قال سمعت سعدا وأبا بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عاصم قلت لقد شاهد عندك رجلان حسبك بهما، قال أجل، أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله، وأما الآخر فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثالث 23 من الطائف. يتكلم على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو من العشر المبشرين بالجنة، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، يعني هذه منقبة لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ومر الكلام على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأبا بكر، وكان تصور حصن الطائف في أناس. أبو بكر سمي بأبي بكر لأنه تدلى من حصن الطائف، يعني كان مولى وتدلى من حصن الطائف على إيه، يبقى وضع كده بكرة، وعلى ذلك تصور الحصن ثم نزل ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، فكان يكنى بهذه الكنية، كان يكنى بهذه الكنية، كان عبد ولكنه يعني فر منهم من أهل الطائف، وعلى ذلك تصور صور الحصن ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فأسلم واعتق. فلذلك قال أبو بكر وكان تصور حصن الطائف في أناس، هربوا فروا من هؤلاء ولحقوا بالمسلمين ولحقوا بالمسلمين، فسمي بذلك أنه تدلى من حصن الطائف ببكرة، يبقى زي البكرة كده. فبنشوف احنا يعني بيتشد عليها الحبل، وقلنا عشان هذا الدلو يرتفع عن طريق هذه البكرة، فهو ايضا فعل ذلك ببكرة وسمي بأبي بكرة، وسمي بأبي بكرة. أبو بكرة طبعا يعني لما دخل في الصف وهو يعني كان حريص على إدراك الجماعة وإدراك الصلاة من بدايتها، يبقى كبر وركع ودخل إلى الصف، قال زادك الله حرصا ولا تعود. قال وأما الآخر فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثالث 23 من الطائف، يبقى 23 نفر فروا، كم منهم يعني أبو بكر رضي الله عنه، ولحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. أيضا في رواية عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم ونازل بجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال، قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عربي فقال ألا تنجز لي ما وعدتني، فقال له أبشر، قال قد أكثرت علي من أمشر. فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، فقال رد البشرى فاقبل أنتما، قال قبلنا. ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه وجهه فيه ومج فيه، ثم قال اشرب منه وافرغ على وجوهكما ونحوركما وابشرا. فأخذ القدح ففعل فنادت أم سلمة من وراء الست أن أفضل لأمكما فأفضل لها منه طائفة، فقالت فنادت أم سلمة من وراء الست أن أفضل لأمكما فأفضل لها منه الطائفة. بيذكر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بجعرانة بين مكة والمدينة، بين مكة والطائف، بكلام ده بعد الطائف، ومعه بلال. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال لا أبشر. قال قد أكثرت علي من أبشر، يعني هو الكلمة يعني لم يستزخ، يعني قال لا أبشر، يعني قبل البشرة، يعني الخير في قبولي لهذه البشرة، ولكن قال أكثرت علي من أبشر. فأقبل على أبي موسى وبلال كاية الغضبان، فقال رد البشرة فأقبل أنتما، فقال قبلنا، ثم دعا بقدح في فين البشرة، هي مجرد كده البشرة، يبقى على ذلك قالوا قبلنا يا رسول الله، يبقى قبل ذلك طبيب بشرتنا فأعطينا، فعلى ذلك لا، قال أقبل البشرة فقال قبلنا البشرة. طب إيه البشرة على ماذا؟ يبقى على ذلك مجرد قبول ذلك الأمر، يعني هذا كلام ورد من النبي صلى الله عليه وسلم لا يحمل إلا الخير، يعني حتى لو لم يعين هذا الخير، يعني إيه الخير بكده؟ إيه البشرة إحنا مبشر بها؟ لم يسأله، ولكن قبول البشرة هذه بشرة، يبقى لابد أن يكون حاملة للخير، لا تحمل شرا أبدا، تحمل خير حتى لو لم تعين، حتى لو لم تبين. فكان على ذلك الصحابة رضي الله عنهم يقبلون هذه البشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وبلال قال قبلنا، ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه وجاءه فيه ومج فيه، ثم قال اشربا منه وافرغا على وجهكما ونحوركما وابشرا. ففعل ذلك، فأخذ القدح ففعل، استجابة فورية، والصحابة يعلمون يعني هذه بشرة بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى هي البشرة وعلى أي شيء؟ يعني لم يوضح، لكن قبول البشرة لأنها لا تحمل إلا خيرا، لا تحمل إلا خيرا حتى لو لم يعين، ما هو الخير الذي تحمله البشرة؟ لكنها بشرة، بشرة طيبة، دي هذه بشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ القدح ففعل كما أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم. فنادت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الستر أن أفضل لأمكما، يعني يتركوا فضل من هذا الماء، فأفضل لها منه طائفة، يبقى ما أخذوا الماء يعني لم يستعمل الماء بأكمله، ولكن أبقي شيئا من ذلك الماء أم سلمة لما نادت من الستر وطلبت منهما ذلك الأمر. ثم ذكر رواية عن صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه، لما بينزل الوحي ترى شكل الوحي بيكون إزاي. قال فبين النبي صلى الله عليه وسلم بجعرانة وعليه ثوب قد أظل به معه ناس من أصحابه، إذ جاءه أعرابي عليه جبة متضمخ بطيب، فقال رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب؟ فأشار عمر إلى يعلى بيده أن تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه وإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط كذلك ساعة، ثم سري عنه فقال أين الذي يسألني عن العمرة آنفة؟ فالتمس الرجل فأتي به فقال أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. بيقول صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى كان رضي الله عنه يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه، لما يأتي الواحد بيكون يعني الحال بيكون إزاي. طبعا عائشة رضي الله عنها وصفت لنا يعني مدى ذلك الكرب والشدة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم بينزل الوحي، حتى أنه لتفصد العرق في الليلة الباردة، الليلة الشتية، يبقى ده ليلة باردة شديد البرودة، فعلى ذلك لكن كان تفصد عرقا، قلنا من هذه الشدة التي يلقاها النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينزل على ذلك الوحي. قال يعلى رضي الله عنه ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. قال فبين النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل به مع ناس من أصحابه، جاء عربي عليه جبة متضمخ بطيب، فقال رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تنمخ بالطيب؟ إيه الحكم في المسألة؟ حكم هذه المسألة؟ فأشار عمر ويعلى بيده أن تعالى، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط كذلك ساعة ثم سري عنه، يعني ما كانش عنده إجابة، يعني ما كانش عنده إجابة لهذه المسألة لغاية لما نزل الوحي بفتوى هذه المسألة. ماذا يصنع الرجل ده لما أحرم؟ أحرم في جبة، وكان أيضا يعني علي ذلك الطيب، تضمر بذلك الطيب، يعني على ذلك كان يمس ذلك الطيب، فأي الحكم فيها؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ده حال الإنسان لما يسأل عن مسألة، مش كل مسألة يعني أكون أنا يعني قد وصلت إلى معلومة هذه المسألة، فقد يجهل الإنسان يعني يجهل. وبالتالي احنا لما بنقرأ في كتاب سبحانه وتعالى يسألونك يستفتونك، يبقى وبالتالي قل لا يفتيكم، يستفتونك قل لا يفتيكم في الكلالة، يستفتونك في النساء قل، يبقى بينزل الكلام، يبقى بينزل الحكم، بتنزل الفتوى، يبقى ليس له دراية بالفتوى أولا، فبيمسك حتى ينزل الوحي لكي يبين المسألة. وده حال الإنسان لما بيسأل عن مسألة، إن كان يعني عنده نوع من أنواع الشك كده في الإجابة هيمسك لغاية لما تثبت ثم يتكلم. قلنا الآن ده دين، يعني لا يتكلم إنسان برأيه ولا بهواه، يعني لا يتكلم برأيه ولا بهواه، ولكن دائما إن شك في المسألة تمسك عن الكلام حتى ترجع وتتثبت ثم يعني تتكلم. أو لو سئل الإنسان عن مسألة يبقى يعني فيها إشكال عند هذا الإنسان، يبقى على ذلك تمسك حتى يعني تتضح لك المسألة، لأن حتى لا يفتأت الإنسان على رب سبحانه وتعالى ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش شرط كده، ساعات الواحد كأنه يصاب كده بالحرج وإزاي ما يعرفش الإجابة، يقول قد تكون في مسألة بسيطة ولكن على ذلك لم يوفق إليها، يعني ممكن تبقى مسألة بسيطة هو لما بيجيب بيجيب على مسائل فيها إشكاليات، ولكن دي مسألة بسيطة ولكن يمنع يحرم، يعني يحرم التوفيق في ذلك الأمر، يعني كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى، يعني هي معلومات، ودي معلومات مرت على الإنسان العديد من المرات، في مرة من المرات يسأل عنها فعلى ذلك لا يستطيع أن يجيب. لماذا؟ يبقى على ذلك لم يوفق للإجابة، لم يوفق، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، يبقى كل ده بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فممكن يرفع ذكر هذه المسألة، يرفع ذكر هذه المسألة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فنسي آدم ونسفنت ذرية نس وأكل من الشجرة، آدم عليه السلام قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فده نسيان. النسيان ده بقى عنده علم المسألة ثم رفع ذكر المسألة عند ذلك. ولذلك حتى لما يقول العلماء إن كان إمام قام من الثانية ولم يقعد للتشهد فقام منتصبا فقال له الناس على ذلك سبحان الله فنزل، قالوا تبطل الصلاة، بس في حالة إيه؟ كان عالما ذاكرا، قالوا عالما ذاكرا، يبقى لو نزل ويعرف كده ان ممنوع لما استتم قائما، قام الركعة الثانية ولم يقعد للتشهد، قام واستتم قائما وأقام الصلب فنزل، يبقى على ذلك تبطل الصلاة. بس الكلام ده إن كان عالما، عالم المسألة مش فقط كده، ذاكرا عند النزول ممكن يبقى عارف المسألة ولكن يرفع ذكر ذلك الأمر. لما قال سبحان الله يبقى على ذلك ارتجف فنزل، هو عالم الحكم يعرف الحكم بس اللحظة دي نسى غفل عن هذا الأمر، يبقى لا تبطل، يبقى تبطل إن نزل الإمام عالما متذكرا، يبقى مش عالم بس ومتذكر في اللحظة دي، لأن أنا إنسان بيجر علي النسيان. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، نسيت فذكروني، يبقى هو كان يعني لما نسى قالوا نسيت، نسيت أيت كيت وكيت، قال فيكم أبي، طب لماذا لم تذكرني؟ يعني ده جرى عليه، ده بشر فبيجرى على الإنسان. قلنا بقى ممكن مسألة هي بسيطة جدا، يعني بسيطة جدا، بس يرفع يرفع ذكر هذه المسألة عند الإنسان، قلنا عشان يعرف الإنسان بضعفه وبعجزه وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. ده غير قادح في الإنسان، ساعات الإنسان بيرى أن يبقى مسألة عيبة قوي، عيب قوي أنه يعني إزاي ما عرفش أجاوب، فبيحاول ممكن إيه يعني يخترع عشان الموقف ده موقف محرج، موقف محرج يعني ده موقف محرج، وبالتالي يعني ده يدفعك أن تتكلم في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم. يعني فنمسك عن ذلك. قلنا مسألة هي بسيطة جدا يجيب عليها يعني أحد طلاب العلم كده يجيب عليها، لكن أنت تعجز يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله، ما توفيق إلا بالله. فيبقى عند ذلك تمسك تقول إيه الحرك في ذلك، إيه الحرك، ما الحرك في ذلك، يعني ده توفيق من رب سبحانه، لا حول ولا قوة إلا بالله، بتطبق. يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله، يبقى عدم الافتئات على الله عز وجل، عدم الافتئات على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سئل يبقى أمسك لغاية لما نزل الوحي وحكم المسألة فأجاب على الرجل. ولعل أن المسألة يعني كان فيها فترة زمنية بدليل قال ثم سري عنه فقال أين الذي يسأله عن عمر آنفا، فالتمس الرجل فأتي به، يعني معناها أنه ما كانش فيه إجابة الرجل مشى فأتي به، فالتمس فين الرجل اللي كان بيسأل عن هذه المسألة فأتي به، فقال أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات وأما الجبة فانزحها، قال ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. يبقى قائمة المحظورات كلها في العمرة زي قائمة المحظورات في الحج، يبقى لما أهل بالعمرة أو الحج في قائمة من المحظورات، منها طبعا عدم لبس المخيط بالنسبة للرجل وعدم مس الطيب بعد الإحرام، وأن من السنة أنه يضع ذلك الطيب في بدنه وليس في ثوبه عند إرادة الإحرام، لكن لما يحرم يبقى على ذلك يحرم عليه مس الطيب، يحرم عليه لبس المخيط بالنسبة للرجل، بالنسبة للرجل يحرم أيضا تغطية الرأس بالنسبة للرجل، يحرم اللي هو تغطية المرأة الوجهة حال الإحرام، وهكذا. يبقى في قائمة من المحظورات لما بيهل الإنسان، لكن الشاهد من كده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب على الرجل حتى نزل ذلك الوحي ماذا يصنع، ماذا يصنع. يبقى ده بيعلمنا دايما أن الإنسان يعني قد يغفل عن الإجابة عن مسألة هي سهلة وميسورة هيجيب عليها أصغر طالب في العلم، لكن يحرم هذا العالم من الإجابة. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه أنيب، لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى أنسى كما تنسون، يبقى ده أمر بيجري على الإنسان. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وكنتم عالى فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن، قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن، قال لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ثم ذكر رواية عن الزهري رحمه الله قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال ناس من الأنصار حين أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ما أفاء من أولي أوازن، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا 100 من الإبل، فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، قال أنس فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم، فأرسل الأنصار فجمعهم في قبة من أدم ولم يدع معهم غيرهم، فلما اجتمعوا قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما حديث بلغني عنكم، فقال فقهاء الأنصار أما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، أما ناس منا حديثة أسنانهم، فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريش ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أعطي رجال حديث عهد بكفر أتألفهم، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي

ولكن أعطاهم يتألفهم، حدثاء عهد بكفر فأراد أن يتألف هؤلاء، فلذلك تكلم بعض الأنصار. فيقول في ذلك عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في الرواية الأولى: لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم، قال: لم يعط الأنصار شيئا، أعطى المهاجرين والطلقاء وهؤلاء الناس كان يتألفهم، فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، يعني كده حزن دخل في نفوسهم، طب لماذا حرمنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وكنتم عالى فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن، يعني بيذكروا بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، يعني ماذا الذي يطلبونه. وكان تصرف النبي صلى الله عليه وسلم يعني تصرف لأن يتألف هؤلاء مخافة أن يردوا على أعقابهم، يعني يرتدوا عن دين ربهم سبحانه وتعالى، فكان يتألفهم، يعلم أن دي نفوس، هذه النفوس كيف يكسب هذه النفوس؟ يبقى عن طريق هذا المال، هذا مال قليل، قلنا حتى يقوم بإنجاء هؤلاء من النيران، ولكن يعني قد يغيب الحكمة من ذلك الحكم عن الناس. فلذلك لما وصل إلى مسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام الأنصار جمعهم، قال: معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ أولا تعريف الناس بنعم الله سبحانه وتعالى، تعريف الناس بنعم الله سبحانه وتعالى، زي ما احنا بنقرأ كده في كتاب الله سبحانه وتعالى، في كتاب: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال والآخرة خير لك نقول وسوف يعطيك ربك فطر، ألم يجدك يتيما فأغنى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى، يبقى تعريف، فأما اليتيم مقابل بقى النعم، يبقى النعم تذكير العبد، وده بيحتاج أن أنا يعني أتذكر نعم ربي علي، يعني لا أتذكر نعم ربي سبحانه وتعالى، يبقى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، بعد كده فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك حدث. نعم هنا برضك بيذكروا بالنعم، يعني بيذكروا الأول بالنعم، يعني ما أعطاهم الله عز وجل أكثر مما يطلبون، أكثر مما يطلبون. فلذلك قال: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، عرفوا النعمة، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، معروف كان الأوس والخزرج والمعارك الطاحنة الضرية التي كانت بين هؤلاء ويوم المبعث، وكنتم عالى فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا الله رسول أمن، قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كلما قال شيئا قالوا الله رسول أمن، قال: لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا، فقال: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير، يعني قالوا: لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا، يعني جئتنا يعني مهاجرا وليس كذا وكذا، يعني كأنهم يمنون، لا المنة الله سبحانه وتعالى، يمنون عليك أن أسلموا، كلما تمنوا علي أسلمكم، بل لا يمن عليكم أن هداكم للإيمان، دين منا، هذه المنة، أن الله تعالى والذي هدانا للإيمان والذي حبب إلينا الإيمان وزين ذلك في قلوبنا، الله تعالى حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، والله تعالى في المقابل كرر إلينا الكفر والفسوق والعصيان، كل ده بفعل الرب سبحانه وتعالى، لولا أن الله تعالى كتب لك الهداية ما كان ممكن ولا في استطاعة الإنسان أن يهتدي، مش كده؟ اللهم لولا أنت ما اهتدينا، وقال: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، نعم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، الدعاء، يعني الإنسان دايما يتذكر نعم الرب عليه سبحانه وتعالى، دايما لما بيألف الإنسان النعمة بينسى، ده لو واحد قاعد تذكر كده، يعني لو تذكر لولا أكون مسلما كان حالي هيكون إزاي، فالواحد يرتجف خوف شديد جدا بينتابه، خوف لولا ذلك الفضل من الله والمنة من رب سبحانه وتعالى، يعني أنا ولدت من أبوين مسلمين، فأنا الحمد لله أنا مسلم من بداية الولادة، من بداية البذرة وأنا مسلم، طب لو لم تكن مسلما يبقى كنت كحال هؤلاء، يعني ماذا يكون الحال؟ ده في ناس بتشوفهم ملحدين، في ناس كده عبدت أوثان، عبدت نقول ده عبد حيوان من الحيوانات أو يعني إنسان أو غير ذلك، ده يهودي هذا نصراني، ودول نقول أعداد غفيرة. يعني لو كان إنسان واحد منهم يعني يا ترى، نقول لك دي لو الدنيا كلها بحذافيرها يعني على ذلك لا تغني شيء عن الإنسان، لا تغني عن ذلك يعني. فدي من الرب سبحانه وتعالى، من يعني لو تخيل قدام إسلامك ده الدنيا بما فيها، أي الأمرين تختار؟ اختار الإسلام، فالدنيا لا تقوم لها قائمة أمام هذا الدين. فأكن واحد بينسى، ينسى لما بتذكر أنت مسلم، يعني فعلا أنت بتشعر كده بعظمة هذا الأمر والمنة والفضل من رب سبحانه وتعالى أن هدانا إلى ذلك الأمر. يعني فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولعلنا تكلمنا قبل ذلك لما بتصلي الفجر بتقوم من النوم كده وتتوضأ، وبعد كده بتلبس الثياب وبتنزل لأداء الصلاة، بتمكث كده حتى نستمع إلى الدرس، نكون ممن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ممن أيضا كان بيدرس كلام رب سبحانه وتعالى، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولما يكون إحنا من حقق واجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ترسون بينهم إلا نستعلم السكين غشاتهم الرحمة حفتهم الملائكة ذكر الله في من عنده منن كل دي هذه منن. لو لم يوفقنا الله عز وجل لذلك ما كان ممكن ولا استطاعت الإنسان. يعني واحد ما يقدرش يقعد كده على الكرسي يعني كده يعني بمجهودي أو نقول بحول وقوة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لولا أن الله سبحانه وتعالى يسر لنا ذلك الأمر وجعل ذلك الأمر محببا إلى نفوسنا. هناك من صلى وانصرف، وهذا حال الكثرة، يصلي ثم ينصرف، يعني وصلى أدى الفريضة فعلى ذلك، لكن يعني لماذا انصرف؟ فالله تعالى حبب إليك أن تمكث في ذلك المكان، وبالتالي تنزل السكينة يعني أنا فيهم، بتغشان الرحمة أنا في أعلى القوم، بتحفل الملائكة أنا في ذلك المجلس، يذكر الله في من عنده لأننا في ذلك المجلس منن يوميا. هذه منن، احنا اعتدنا كده أن احنا نصلي ونقعد وناخد درس ما بين مستمع وبين يعني من يذكر، لكن كأنها أمر ألفناه، دي نعمة متجددة، نعمة متجددة يعني. وبالتالي الإنسان تذكر هذه النعم، إيه بقى من الدنيا يقوم مقابل ذلك؟ لا شيء، الدنيا بحذافيرها لا تساوي شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم: أيكم يذهب إلى بطحان أو عصفان فيأتي بناقتين كوممين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ مين منكم يحب الكلام ده؟ يروح كده البطحان أو عصفان كده فيأتي بناقتين كوممين في غير إثم ولا قطيعة رحم، حلال تماما يعني، كلنا يحب ذلك. فقال: هذا أحدكم إلى المسجد فيأتي بآيتين خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، وبقى كل العدد يعني عد كده، يبقى 100 آية خير من 100 ناقة، وهكذا يعني عشان الواحد يعرف عظمة ما معه. يعني بينالك بالمال، لأن المال ده مركوز في فطر الإنسان حبه. طب يوم أفضل يعني كده أقعد أنا أقرأ آية، أجلس بس في مجلس أكون يعني أستمع إلى آية أصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صفقة أمامك في الوقت ده بس هتكسب منها 100,000 جنيه، تختار إيه؟ أقول لك الصفقة دي زائلة، لكن دي حسنة باقية، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بس الكلام ده محتاج إن فعلا الكلام ده لما أجي أقوله فعلا من قلبي، يعني ده تقييم حقيقي أنا أستشعره، يعني أنت تستشعره كمسلم بهذا التقييم الحقيقي. يبقى صفقة كده هتكسب فيها بهذا المبلغ الطائل، أمام كده آية تقرأها، أمام حديث تتعرف عليه، أمام أنك أنت تكون ذاكر ربك سبحانه، مسبحا لربك سبحانه وتعالى، مصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يوم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر الرغيبة السنة، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. يبقى بيبين لنا التقييم عشان احنا انا عدل موازيني، لو ما وجدت ان ده يعني هذا الوزن ليس عندي يبقى انا أبدأ أعدل موازيني، يبقى في خطأ في الميزان عندنا. لغاية لما فعلا يعني يستقر كده في النفس أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلا لما يوفق طاعة قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرح وخير مما يجمعون. فرح الحقيقي ده الصيام فرحتين يفرحهما، فرح عند فطري وفرح عند لقاء الله. فرح بقى حقيقي بقى، مش فرح كده لحظي، ده فرح حقيقي. يبقى لما الإنسان بيفعل الطاعة وبينتهي من الطاعة فرحة غامرة وعامرة تدخل إلى نفس ذلك الإنسان، ليس من باب الزهو والعجب، ولكنه وفق إلى طاعة ربي سبحانه وتعالى. فلذلك بيذكروا أول بالنعم. قالوا شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير تذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة كنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا شعبا لسلكت وادي الأنصار شعبها. الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحق. يبقى كل ده تطيب لخاطرهم وجبر لنفوسهم وقلوبهم. قال الأنصار شعار والناس دثار، الشعار اللي هو يلي البدن مباشرة أشرنيها بذلك، يبقى ده الشعار. الشعار اللي هو يلي البدن مباشرة، الثوب اللي بيلي البدن، والناس دثار اللي هو الثوب اللي بعد كده الثوب اللي بعد. فالأنصار شعار والناس دثار، يبقى على ذلك يبقى ده الملصقين بالنبي صلى الله عليه وسلم. إنكم ستلقوني بعد أثرا خلي بالكم فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ضر الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الروايات المرة القادمة. اكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.